قال به صبر ومن حكم به عدل ومن عمل به اجر الى يوم القيامه. قال في الشكر والتقدير لفضيله الاخر الدكتور عبد الفتاح عبد الفاروق، وكما قلت لحضراتكم اللقاء موصوله فما زال معنا فضيله الاخر الشيخ محمود محمد صابر وفضيله الاخر الشيخ العلامه محمد عادل حاري من دعوه التلفزيون المصري وفضيله الاخر الشيخ سعيد عيد عمر الزناتي وما زال الساده القراء يتوفرون وفضيله القارئ الدكتور منصور جمعه منصور في هذا اللقاء القراني الطيب المبارك. اتحدث اولاد ابو العناد اصحاب الكهرباء في المحله الكبرى واولاد الوالدين في المحله الكبرى ونيابه ونيابة عن حد محمد سلام من أعمدة التوحيدات من أجله المهندس الملاك محمد سلام ونيابة عن الشيخ مؤمن الحديث الحكداني. ولكن في أثناء التلاوة إخوة السيدات والسيدات حضر عالم من أعلام التلاوة والذي هو نجل لفضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي. وقد جاء فضيلة القارئ الشيخ محمد محمد الليثي الذي جاء مشاركا معنا في هذا اللقاء الكرماني الطيب المبارك نيابة عن الدكتور محمود علي حسن. اشكر كل السادة الذين جاءوا لكي يقدموا واجب الاعداء مولانا الشيخ محمد ابو مراعي ونقابة الاشراف ونقابة الاشراف لجمهورية مصر العربية مولانا الشيخ مولانا الشيخ الذي يتأدي الاستاذ محمد وكل السادة الذين جاءوا لكي يعيشوا معنا هذا اللقاء نيابة عن الحاج علي العازب أسوة الإيمان والإسلام. هيا بنا نعيش مرة أخرى مع القرآن الكريم، نعيش ونتعايش مع كتاب رب العالمين. ونيابة أيضا عن الغصن الثاني في مدرسة الطاروقي مولانا الشيخ محمد علي الطاروقي الذي هو الآن سيكون على خطر لكي يصل إلى قناة الحافظة الفضائية أمام الساعة التاسعة صباحا لتستمعون إليه في تلاوة قرآنية طيبة مباركة إن شاء رب العالمين. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع حسن الصوت دقة الأداء وروعة الكلام، نعيش مع فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم للمعالي مركز منيا الحسن لمحافظة الشرقية. وما زال معنا أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم أكرم الله وكل السادة مولانا الشيخ عبد الله الرايح مولانا الشيخ عبد العالي الجنيدي. وما زال ايضا معنا فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن المهدي وكل السادة الكبرى الذين ما زالوا متواجدين معنا في هذا اللقاء القرآني المبارك. اخوة الايمان والاسلام القرآن الكريم هيا بنا نعيش مع فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر فليتفضل. روح لفينا يلا دور يعني انا يعني انا جوه في قلبي عايز انا تعالى يا عم الوزاره هي في درس كتير روح عليا عم نشوف طابر بس ويسعى عليك. نعم. الله عنا القرآن سيدنا المهم Yeah.

يا عجوز Thank you. ليس ذلك بغالب ليس ذلك